بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 28، فوائد الجلية في المباحث الفرضية، لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الخامس. وللخزاع من مسألة الألوهية سبع مال. أربعة، تقسم على الحالتين فيخرج له اثنان، وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر، جعلت له من المسائل لعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل لأن أحوالهم ثمان، وهكذا كلما زادوا واحدا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل، فللأربعة 16 وللخمسة 32 وهكذا. وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع كما تقدم، فيما إذا كان خنثى واحد فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم، ثم إن كان يرجى انكشاف حالهم عاملتهم ومن معهم من الورثة بالأمر ووقفت الباقي إلى يتضح أمرهم، وإن كان لا يرجى انكشاف حالهم ضربت ما صحت منه المسائل في عدد أحوالهم، فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها، ثم تأخذ نصيب كل واحد من المسائل من جملة الجامعة فتقسمه على أحوالهم، فما خرج فهو نصيبه كما تقدم فيما إذا كان خنثى واحدا. وإن شئت قسمت الجامعة على كل مسألة من مسائل الخنثى فما خرج فهو جزء سهمها، فاضرب فيه نصيب كل وارث منها فما حصل فهو نصيبه منها، ثم اجمع حصص كل وارث فاقسمها على عدد الأحوال فما خرج فهو نصيبه. مثال ذلك ابن وولدان خنثيان احدهما اكبر من الاخر. بركه هذا امر واضح يعني، نسال الله العافيه والسلامه. مساله الذكوريه من ثلاثه، ومساله الانوثيه من اربعه، ومساله كون الاكبر ذكرا والاصغر انثى من خمسه، ومساله العكس كذلك. وبين المسألة الأولى والثانية مباينة، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل 12. وبين المسألة الثالثة والرابعة مماثلة، فتكتفي بإحداهما وهي 5، ثم تنظر بينها وبين 12 فتجد بينهما مباينة، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل 60، ومنها تصح المسائل الأربع. فإن كان يرجى انكشاف حالهما أعطيت الإبن الواضح من مسألة الذكورية لأنه نظر في حقه، وأعطيت كل واحد من الخنثيين من مسألة كونه أنثى والآخر ذكرا لأنه نظر في حق كل واحد منهما، ووقفت الباقي إلى أن يتضح الأمر. وإن كان لا يرجى انكشاف حالهما ضربت ما صحت منه المسائل وهو 60 في عدد أحوال الأخنثيين الأربع فيحصل 240. فعلى الطريقة الأولى المتقدمة، فيما إذا كان الخنثى واحدا تقول للابن الواضح من مسألة الذكورية 80، ومن مسألة الأنوثية نصف مال 120، ومن مسألة كون الأكبر ذكرا والأصغر أنثى ومسامال 96. ومن مسألة العكس كذلك، والجميع 392 تقسم على الأحوال الأربع، فيخرج 98، وهكذا تعمل لكل واحد من الخنثيين. وعلى الطريقة الثانية تقسم الجامعة وهي 240 على مسألة الذكورية، فيخرج جزء سهمها 80 فتضرب فيه نصيب الابن واحدا فيحصل له 80، وكذلك تضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين فيحصل لكل واحد منهما 80. ثم تقسم الجامعة أيضا على مسألة الأنوثية، فيخرج جزء سهمها 60 فتضرب فيه نصيب الابن 2 فيحصل له 120، وتضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين وهو واحد فيحصل له 60. ثم تقسم جامعة على مسألة كون الأكبر ذكرا والأصغر أنثى، فيخرج جزء سهمها 48 فتضرب فيه نصيب الابن 2 فيحصل له 96، وتضرب فيه نصيب الأكبر 2 فيحصل له كذلك، وتضرب فيه نصيب الأصغر 1 فيحصل له 48. ثم تقسم جامعة أيضا على مسألة كون الأصغر ذكرا والأكبر أنثى، فيخرج جزء سهمها 48 فتضرب فيه نصيب الابن 2 فيحصل له 96 كما في التي قبلها، وتضرب فيه نصيب الأكبر 1 فيحصل له 48، وتضرب فيه نصيب الأصغر 2 فيحصل له 96، ومجموع حصص الابن الواضح 392 تقسم على الأحوال الأربع، فيخرج له 98 كما تقدم. ومجموع حصص الخنثى الأكبر 284 تقسم على الأحوال فيخرج 71، ومجموع حصص الخنثى الأصغر 284 أيضا تقسم على الأحوال فيخرج له 71، والله أعلم. في فصل في حكم الحمل. وأما الحمل فلا يرث ولا يورث إلا بالشرطين المتقدمين في أول هذه النبذة، وهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، سواء كانت فراشا لزوج أو سيد أو غير فراش. وكذا إن ولدته لأكثر من 6 أشهر ودون 4 سنين وهي غير فراش، فإن كانت فراشا لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود لاحتمال أن يكون من وطن حادث، وإن كان الزوج أو السيد لا يطأ لغيبة أو امتناع أو غيرهما فهو متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش. وإن ولدته لأكثر من 4 سنين من حين موت المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقا، لأن أكثر مدة الحمل على المذهب 4 سنين. والشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة، ويعرف ذلك بأن يستهل صارخا أو يعطس أو يرضع أو نحو ذلك. فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه، وطلب القسمة وقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، وأعطي كل واحد اليقين، ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة. ومن يوقف فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه، وطلب القسمة وقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. الأضر والأكثر. الأضر. كم؟ الأضر. وقف للحمل الأضر. هو بالأكثر أحسن الله. لا الأضر. الأضر. الأضر من الموجودين. نعم. مو بالأكثر. ما يوقف أكثر من حمل اثنين. اثنين في أقل. يعني ما زاد الاثنين نادر. أما الاثنين كثير. كم كثير. بالضاد الأضر. وقف للحمل الأضر من ميراث ذكرين أو أنثيين واعطي كل واحد اليقين ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة ومن يوقفه الحمل شيئا يعطى اليقين ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئا فإذا أولد الحمل أخذ نصيبه وما بقي فهو لمستحقه وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر رجع على الورثة إن كان ينقصهم والحمل له ستة تقابير ذلك لأنه إما أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة أو لا وعلى الأول إما يكون ذكرا فقط أو أنثى فقط أو ذكرا وأنثى أو ذكرين أو أنثيين فهذه ستة تقادير وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر لا يحتاج إلى تقدير والقاعدة في حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامعة للمسائل كلها فاقسم على كل مسألة فما خرج فهو جزء سهمها ثم اضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فما بلغ فهو نصيبه منها ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل لأنه اليقين ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئا ومن علم ما سبق في التصحيح والتفصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة وهو أن يموت شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم فمسألة تقدير انفصال الحمل ميتا من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للأم واحد وللأخوين لأم اثنان ومسألة تقدير انفصاله حيا حياة مستقرة إن كان ذكرا فقط من ستة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل وإن كان أنثى فقط فمسألة أيضا من ستة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وللحمل النصف ثلاثة وإن كان ذكرا وأنثى فمسألته كذلك للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل وإن كانا ذكرين فكذلك أيضا وتصح من اثني عشر للأم اثنان وللأخوين لأم أربعة وللحمل ستة وإن كانت أنثيين فكذلك أيضا وتعود إلى سبعة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وللحمل الثلثان أربعة وبين المسألة الأولى والثانية مداخلة فتكتفي بالكبرى وهي ستة ثم تنظر بينها وبين المسألة الثالثة والرابعة فتجد بينهن مماثلة فتكتفي بإحداهن وهي ستة ثم تنظر بينها وبين المسألة الخامسة فتجد بينهما مداخلة فتكتفي بالكبرى وهي 12 ثم تنظر بينها وبين المسألة السادسة وهي 7 فتجد بينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ 84 وهي الجامعة للمسائل كلها. فإذا أردت أن تعطي الأم والأخوين لأم فاقسم الجامعة على مسألة تقدير انفصال الحمل اثنين لأنه الأضر في حقهم فيخرج 12 وهي جزء سهمها. فاضرب فيه نصيب الأم واحدا يحصل لها 12 واضرب فيه نصيب الأخوين لأم اثنين يحصل لهما 24 ويوقف الباقي وهو 48 إلى وضع الحمل. فإن ظهر أنه أنثيان فهي لهما وإن ظهر أنه ذكر أعطيته من الموقوف 42 لأنها هي التي تحصل له. إذا قسمت الجامعة على مسألته ثم ضربت نصيبه منها في جزء سهمها والباقي من الموقوف 6 ترد على الأم والأخوين للأم 2 تتمة فرضها وللأخوين لأم 4 تتمة فرضها. وكذا إن ظهر أنه أنثى فقط تتمة فرضهما وإن ظهر أنه ذكر وأنثى فكذلك أيضا. وتكون الاثنان والأربعون بينهما 3 للذكر 28 وللأنثى 14 وإن ظهر أنه ذكران فكذلك أيضا. وتكون الاثنان والأربعون بينهما نصفين لكل واحد منهما 21 وإن انفصل الحمل ميتا رددت الموقوف كله على الأم والأخوين لأم للأم منه 16 تضاف إلى ما في يدها وهو 12 فيكون الجميع 28 وللأخوين لأم 32 تضاف إلى ما في أيديهما وهو 24 فيكون الجميع 56 لكل واحد منهما 28. وعلى هذا المثال فقس تصب إن شاء الله تعالى والله أعلم. هذا موضوع سنة الله المصلي هذا موضوع الحمل. إذا مات ميت عن وراثة الموجودين وعن حمل يسلك في هذا التفصيل. هذا إذا كانوا لا يصبرون. أما إذا صبروا حتى تلد المرأة فلا إشكال إذا ولدت رجعت التركة. إذا مات ميت مات إنسان عن زوجة مثلا وأم وعن حمل توقف تقسم ولا حاجة إلى أعمال. فإذا ولد الحمل اتضح الأمر. إذا مات عن زوجة وعن أمه والزوجة حامل إن كان ولد ابن إن كان جاء ابن أعطت الزوجة الثمن والأم السدس والباقي للابن الحمل. وإن جاءت البنت أعطت الزوجة الثمن والأم السدس والبنت خلت النصف والباقي للعصر. وإن جاء حمل ذكرين أخذت الزوجة الثمن والأم السدس والباقي للعصب للذكرين وهكذا. والقاعدة أن الحمل يرث بشرطين كما تقدم في أول الفوائد. أحدهما تحقق وجود الرحم ولو وقفة والثاني انفصاله حيا حياة مستقرة. فيرث بشرطين أحدهما تحقق وجود الرحم حين موت الميت والثاني انفصاله حيا حياة مستقرة. ويعرف وجود الرحم إذا ولد بعد موت الميت في أقل من 6 أشهر يعني أقل مدة للحمل 6 يعيش فيها. فإذا ولد بعد موت الميت في أقل من 6 أشهر وعاش هذا معناه أنه موجود فيه انفصل حيا. أما إن انفصل ميت فلا إذن له. انفصل ميت أو زاد على 6 أشهر وهي فراش عندها زوج يطأها يكون غير متحقق الوجود فلا يرث. والعرض والحكم مثل ما جاء في التفصيل هنا، اذا قالوا انهم صابرين اعطونا حقنا ما دام تلد انهم محتاجين اعطونا حاجه من تركه يعاملوا بالاضر، موجودين يعاملوا بالاضر، يقدر الحمل بما هو اضر احتياطا، اما ذكران واما انثيان واما ذكر وانثى واما ذكر فقط واما انثى فقط. الصوره السادسه عدم ثبات الحمل، يعني ينفصل ميتا، هذه سته التقادير، اما ينفصل ميتا في حاله، والاحوال الخمس ينفصل حيا، اما ذكر واما انثى واما ذكران واما ذكر وانثى واما انثيان، فاذا انفصل اتضح الامر. واذا قالوا انهم صابرين اعطونا حقنا يعطى الاقل يعطى الاقل. واذا كان في بعض الصور لا يرث الموجود لا يعطى شيء احتياط. الانسان مات عن امه وعن اخوان من ام وعن زوجه الحملى، زوجه الحملى اذا ولدت ما يرث الاخوه الام، يحجبهم الولد او البنت ما يعطون شيء الاخوه الام حتى ينظر، ان ولدت حجبوا وان اسقطت ولا تم الحمل ورثوا الثلث. وهكذا لو كان الارث يتغير فعمل بالامر، مثل مات ميت عن ام مات براءه عن امها وعن زوجها وعن زوجة أبيها الحاملة، هذا الحمل قد يكون ذكر لكم أحلها قد يكون أنثى أحلها، ينظر فيها ينظر في حالة، فإذا يعطى زوجها النصف ويعطى أمها الاحتياط السدس، لأن قد يكون قتل الاثنين يمنعونها من الثلث، ترصي احتياطا ويوقف الباقي وهو السدس وهو الثلث الباقي هنا من سته حتى يتبين الحمل. والمقصود ان على المفتي الذي يقسم بينهم ان ينظر ويحتار فيما يتعلق بالحمل، اذا لم يصبروا، اما ان صبروا الى الولاده فلا حاجه للقسم، لكن متى لم يصبروا قال كل واحد نبي حقنا ينظر فيما هو احفظ واسلم حتى لا يضيع حق الحمل ولا يضيع حق بعض الناس الموجودين. واذا كان الحمل بعض الناس ما يرث عند وجود الحمل لا يعطى شيء مثل ما تقدم، مثل لا مات ميت عن زوجة الحملاء وعن اخوة الام ما يعطى اخوة الام شيء، تعطى الزوجة الثمن على الاحتياط، لان اذا ولدت ما لها الا ثمن، اذا ولدت انسان حي أهل الثمون فقط الثمون ويوقف الباقي، والإخوة لهم لا يعطون شيء، لأنه إذا ولدت ذكر أو أنثى حجبوا، فإذا ولدت عرف الأمر. أما إذا كان الحمل ينقصهم هذا هو محل يعملون بالأضرار، فإذا ماتت عن مات إنسان أمه وعن زوجة أبيه الحبلى قد تلد الاثنين يكون خوان، والأم لا ترث الثلث مع الاثنين، تعطى السدس احتياطا، تعطى السدس حتى يتبين الحمل، فإذا ولد الحمل واحد أعطت بقية حقها الثلث، ولد المرأة اثنين ما لها إلا السدس اللي جاءها. وهكذا أمثالها وفق الله جل وعلا. نعم الأم هل تقدر إذا ولدت موجود استهل ثم توقف هل تقبل حالها أو لا تقبل؟ يقبل المرأة في النساء، لأن هذا ما يطلع أهل النساء، ما يطلع أهل النساء ولا يخفى على الرجال، فإذا كانت ثقة تقبل القابلة والأم، لأن هذا ما يعلمه سواها. نعم كشف الحديث من حيث تحديد نوعية المولود ما يعتمد عليها ما يعتمد. نعم. قد يخطئون كثيرا. نعم. مثل الأخوة اليوم إذا كان الميت مات عن زوجة الحب له الأخوة اليوم ما يعرفوا شيء، إذا كان الميت بنته ولا ولد ما يعرف لا يقول شيء حتى يتبين لها. نعم. لا في خلاف الصواب ما يتحدد، والبعض الحنابلة 4 سنين والبعض 5 سنين لا الصواب لا حد له لعدم الدليل، والمعتمد ثبوت الحمل وجود الأدلة الدالة وجود الحمل ولو زاد على 4 سنين. حتى هذا الصواب لعدم الدليل على التحميل التحديد. طبعا لو ثبت بعد وفاة الميت ما ثبت الحمل لابد إذا ولد بعد وفاة الميت بقى له 6 أشهر يكون ثابت، أما بعد 6 فيه تفصيل، كان لها زوج يحتمل أنها جاء حمل بعد موت الميت. مثل ما الإنسان عن أخوة لأمه عن أمه عن زوجة أبيه الحبلى وهو موجود، عن زوجة أبيه وهو موجود، هي ولدت بعد 6 أشهر ما يعتبر موجود، قد تكون حملته مواطن جديد بعد الموت. فصل في أحكام المفقود. وأما المفقود وهو من خفي خبره فلم يدرأ حي هو أو ميت بأشر أو شفر أو نحوهما، فله حالتان: حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم أو نحو ذلك فيضرب له 90 سنة منذ ولد. حاشية: هذه إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله. كمل الحاشية هذه. كمل بدونها. كمل. نعم. فيضرب له 90 سنة منذ ولد، وحالة يكون الغالب عليه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض، أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك، فيضرب له 4 سنين منذ فقد. ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، هذا البحث ما يتعلق بالمفقود وإرثه من غيره وإرث غيره منه. والمفقود له حالات: حالة يكون فيها الغالب السلامة، وحالة يكون فيها الغالب الهلاكة. فالحالة فيها السلامة كان يسافر للتجارة أو للسياحة فينقطع خبر ولا يدرى ما يصابه، فهذا اختلف العلماء فيه، منهم من حد له 90 سنة من مولده لأن من مولده، فإذا مرت 90 من المولد حكم الموت. هذا قول جماعة من العلم. والقول الثاني أنه يجتهد الحاكم في ذلك ولا يحد ب90، بل يجتهد القاضي. والقول الثالث أن حده 4 سنين كالمفقود الذي غالبه الهلاك على ما جاء عن عمر وغيره في ذلك، ان المفقود يجعل له 4 سنين، فاذا مضت 4 ولم يعلم خبره حكم بموته، وتزوجت اعتدت زوجته وقسم ماله. وهذا اقرب لانه شهاد عمر رضي الله عنه ووقع من الصحابه، ولأن 90 حد طويل يضر المرأة ويضر الناس تضيع الأموال، فالأقرب ما قاله عمر. وإذا اجتهد القاضي في زيادة 1 أو 2 سنين في ما غالبه السلامة فلا حرج، هو محل اجتهاد. وأقل شيء 4 سنين كما كان عمر رضي الله عنه. نعم. المرأة لها المطالبة، طالبت بالفسخ له الفسخ، لأن يضرها البقاء ما لعدم النفقة أو لأنه يضر هذا البقاء من دون زوج، هذا حل اجتهاد القاضي فيها. نعم ليجتهد القاضي سنة سنة ليجتهد اجتهاد. نعم نعم ايش هو الأقرب، لكن إذا اجتهد القاضي فيما طالبه السلامة إذا زال شيء من باب الاجتهاد لا بأس. يعني يكثر وجود، يعني يكثر وجود الغالب، يكثر وجود 90 احتيطة 90 الغالب إنه ما يزيد عليها ولا على دليل هو بعض قد يعيش إلى 100 قد يعيش إلى 10. وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأضر، أوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص، فإن ظهر أنه حي دفع إليه نصيبه ورد الباقي إن كان على مستحقه، وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره، وإن بان موته هذا إذا مات بعض أقاربه يرثه وصل المال وعمل بالاحتياط ومن المال بالأضرار وقف الباقي، فإذا مات أخوه أو أبوه أو ما أشبه ذلك تقسم التركة ولا يعطلون، ومن يضره وجود الشخص يعمل بالأضرار، من يضره حياة المفقود يعمل بالأضرار. فإذا كان الميت أخو المفقود فيعطى العم ونحوه لأنه يحجبه الأخ، وإذا كان المفقود ابن فلا يعطى الأخ ونحوه لأنه يحجبه ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود. يعني يعامل المردودون بالأضر هو الأقل ويحتاط المفقود، فإن بان بعد ذلك أنه مات قبل قريبه رضي المال مستحقه، وإن بانت حياته أو استمر جنوبه فنصيبه الموقوف لورثته. نعم. وإن بان موته قبل موت مورثه رد الموقوف على مستحقه. نعم. فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود فطريق العمل أن تجعل له مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع، فما حصل بعد النظر فهو الجامع للمسألتين، فمن ورث فيهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، ومن اختلف إرثه أعطي الأقل لأنه اليقين، ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئا، ففي زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة مسألة الموت من اثنين، للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، ومسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وبين المسألتين مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر، وهي الجامعة للزوج من مسألة الحياة ثلاثة تضرب في مسألة الموت اثنين فيحصل له ستة، وللشقيقة مثله لأنه نظر في حقهما ويوقف اثنان للمفقودة، فإن بان بأنها حية دفعا إليها، وإن بان موتها قبل موت مورثها ردا على الزوج والأخت نصفين. وهذا واضح. إذا مات ميت عن زوج، امرأة مات عن زوجها وأختها الشقيقة وأختها لأب والأخت لأب مفقودة، فإنك تجعل مسألة حياة وموت، مسألة موتها من اثنين، للزوج النصف واحد والأخت الشقيقة النصف واحد، يعني كان مال نصفين على تقدير أنها ميتة قبل موت أختها، وعلى تقديرها حية المسألة من ستة، للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والأخت الأب السدس تكمل الثلثين، تعود إلى سبعة، وتنظر بين المسألات من سبع أربعة، فسجل بينهما مبايرة اثنين مع سبعة مبايرة، تضرب إحداهما في الأخرى اثنين في سبعة إلى 14، هذه الجامعة. فإذا طلب الزوج والأخت نصيبهما من الصابرين يعطون من نصف من مسألة الحياة، لأنها الحيطة قد تبين الأخت حية، يعطى مسألة الحياة ثلاثة مضروبة في اثنين ستة، والشقية مثله ثلاثين ستة، فيبقى المفقودة اثنان والسدس العائلة. فإن وجدت المفقودة أو بنى أنها حية أو استمر الجهل بها صار لورثها، وإن بان أنها ميتة قبل أختها رد الاثنان على الزوج والأخت، كل واحد يرضى واحد تكمل النص، فسيف الإثنان ورد على الزوج والأخت الشقيقة بينهما لظهور موت الأخت الأب قبل موت أختها. نعم. ما عليه عبرة، موت الحقيقي، موت الدماغي ما يعتبر، لابد موت الحقيقي. نعم. حتى يموت موتا حقيقيا. نعم. وإن بان موتها بعد موت مورثها أو مضت مدة التربص ولم يعلم خبرها قسم على ورثتها كسائر مالها. وفي زوج وأختين لأب وأخ لأب مفقود مسألة الموت من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج ثلاثة وللأختين أربعة، ومسألة الحياة من اثنين وتصح من ثمانية، للزوج أربعة وللأخ اثنان ولكل أخت واحد، والمسألتان متباينتان تضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ ستة وخمسين وهي الجامعة، للزوج من مسألة الموت ثلاثة لأنه نضب في حقه تضرب في مسألة الحياة ثمانية فيحصل له أربعة وعشرون، ولكل واحدة من الأختين من مسألة الحياة واحد لأنه الأضر في حقهما يضرب في مسألة الموت سبعة بسبعة ويوقف ثمانية عشر فإن تبينت حياته أخذ نصيبه منها وهو أربعة عشر، ورد الباقي وهو أربعة على الزوج لأنها كمال فرضه، وكذا لو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره، وترجع الجامعة بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافق الأنصباء بالأشباع. وإن تبين موته قبل موت مورثه رد الجميع على الأختين لأنه كمال فرضهما، وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها لأنها لا تخرج عنهم. باب ميراث الفرقى ونحوهم. إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات، إحداهن أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا، الثانية أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا، الثالثة أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم تبقى أحدهما الآخر، الرابعة أن يعلم سرق أحدهما الآخر لا بعينه، الخامسة أن يعلم السابق ثم ينسى. ففي الثلاث الأخيرة إذا لم يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثين يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه دفعا للدور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال شريح وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى، وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم التوريث. وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم التوريث، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. حاشية: واختاره جمع من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد وهو أرجح دليلا والله أعلم. إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد رحمه الله أن تقدر أن أحد الميتين أو الأموات مات أولا ثم تقسم جميع ماله على الأصل ويسمى التلاج على من يرثه من الأحياء ومن مات معه فما حصل لكل واحد ممن مات معه ويسمى الطريف تقسم على الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسم عليهم فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى وإن لم ينقسم نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسيامه فإن باينها أثبت جميعها وإن وافقها أثبت وفقها ثم بعد هذا تقسم طريف الميت الثالث إن كان على الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى وإن لم ينقسم نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسيامه فإن باينها أثبت جميعها وإن وافقها أثبت وفقها ثم إن كان هناك ميت رابع قسمت طريفه على الأحياء من ورثته وعملت كما سبق وهكذا إلى أن تنتهي الأموات ثم تنظر بعد ذلك بين المثبتات من المسائل أو وفقها بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر فهو كجزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول فما حصل منه تصح مسألة الميت الأول ومسائل الأحياء من ورثته من ورثة من مات معه ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم ومن له شيء من المسائل الأخيرة. أحسن الله إليك. حاشية: هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين فإن كانوا أكثر من ذلك وطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حيا وإن كان ميتا فهو لورثته منقسما عليهم منقسما على مسألتهم وهذا الطريق صالح أيضا فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور في الأصل وأسهل والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب فيما تأتي الغرقى إذا مات اثنان فأشهر متوارثان في غرق أو حرق أو هدم أو ما أشبه ذلك من الحوادث ولم يعرف السابق مثل ما يقع الآن في حوادث السيارات هل يتوارثون أم لا؟ الجمهور لا بدين الله رحمه الله والجمهور على أن لا توارث لأن من شرط الإرث حق حياة الوارث حين موت المورث وهذا مفقود فلا توارث إلا إذا علم السابق. والأحوال خمسة الأحوال خمسة بالاستقراء خارة يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر يعني يعرف أن زيد مات قبل أبيه أو قبل زوجته يتوارثان. الحالة الثانية أن يعرف أنهما ماتا جميعا فلا توارث عند الجميع. الحالة الثالثة أن يجهل الحال فلا توارث على الصحيح. والرابع أن يعلم سبق أحدهما ولكن لا يعرف له عينه فلا توارث عند الجمهور أيضا. والخامسة أن يعلم ثم ينسى فلا توارث. فجميع الأحوال الخمس فجميع الأحوال الأربع لا توارث فيها. أما الحال الأولى التي علم فيها السابق فيها التوارث. فذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن فيها توارث الثلاثة الأخيرة إذا جهل السابق أو علم السابق لكن جهل عن السابق أو علم ونسي هذه محل الخلاف. والصواب أنه لا تورث أيضا كما لو مات جميعا هذا هو الراجح. فلا اختل بل الشرط اختل ولا يعلم حياة الوارث حين موت الوارث فلا توارث. وهذا أقول أكثر وهو اختيار شيخ ابن تيمية وهو الحق والذي نفتي به أنه لا توارث لعدم وجود الشروط التي يعتمد عليها في العلم. فإذا مات بغرق أو هدم أو حوادث سيارات ولم يعرف السابق منهم أو منهم فلا توارث. وفق الله الجميع. قليل أحسن الله إليك. نعم. بقي قليل. نعم. من له شيء من المسائل الأخيرة أخذه مضروبا في سهام مؤذثية وفقها ثم بعد هذا تنتقل للميت الثاني فتقدر أنه مات أولا وتعمل في سلاد ماله وطريف من مات معه مثل عملك في الميت الأول وهكذا تعمل إن وجد ثالث فأكثر. فلو ماتت امرأة وابنها وجهل الحال أو علم السبق ولم يعلم عين السابق منهما أو علم ثم نسي وخلفت المرأة أبوين وخلف الابن بنتا فمسألة المرأة من ستة لكل واحد لكل من أبويها السدس واحد والباقي أربعة للابن ومسألة ورثة الابن الأحياء من ستة للجدة أم الأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي اثنان للعاصب وبين المسألة وسهام الابن توافق بالنصف فتأخذ وفق المسألة ثلاثة وهو جزء السهم فتضربه في مسألة المرأة ستة فتبلغ ثمانية عشر لكل واحد من أبوي المرأة واحد من مسألتها يضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل له ثلاثة وللجدة التي هي أم في الأولى من مسألة ورثة الابن واحد يضرب في وفق السهام اثنين باثنين فيكون جميع ما لها من المسألتين خمسة ولبنت الابن من مسألة ورثة الابن ثلاثة يضرب في وفق السهام اثنين بستة وللعاصب منها اثنان يضربان في وفق السهام اثنين بأربعة ومسألة تلاد الابن من ستة لأمه السدس واحد ولبنت النصف ثلاثة والباقي اثنان للعاصب ومسألة ورثة الأم الأحياء من ستة لكل واحد من أبويها السدس واحد ولبنت ابنها النصف ثلاثة والباقي واحد لأبيها تعصيب وبين مسألة ورثة الأم وسهامها تباين فتضرب المسألة ستة وهي جزء السهم في مسألة الابن ستة فتبلغ ستة وثلاثين لبنت الابن من مسألته ثلاثة تضرب في جزء السهم ستة فيحصل لها ثمانية عشر ولعاصب الابن من مسألته اثنان يضربان في جزء السهم ستة فيحصل لها اثنا عشر ولبنت الابن من مسألة ورثة الأم ثلاثة تضرب في سهام الأم واحد بثلاثة فيكون جميع ما لها من المسألتين واحدا وعشرين ولأبي الأم من مسألة ورثتها اثنان يضربان في سهمهما في سهمها واحد باثنين ولأمها واحد يضرب في سهمها واحد بواحد ولو مات أخوان أحدهما عتيق لعمر والآخر عتيق لزيد فمال عتيق عمر لزيد ومال عتيق زيد لعمر والله تعالى أعلم. على كل حال القسم على القول بالتوريث يحتاج إلى تأمل ولكن الحمد لله الصواب عدم التوارث وينتهي الأمر. باب الرد وبيان من يستحقه. الرد نقص في سهام المسألة زيادة في انصباء الورثة ضد العول وشرطه عدم جميع العصبة ويرد على جميع أهل الفروض إلا الزوجين. وأصول مسائل أهل الرد المختلف إرثهم أربعة كلها مقتطعة من أصل ستة وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة. إذا عرفت هذا فاعلم أنه إن كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم أو بنت أو نحوهما أخذ جميع المال فرضا وردا، وإن كانوا عددا قد استوى إرثهم كإخوة لأم أو بنات أو بنات إذن ونحو ذلك، فمسألتهم من عدد رؤوسهم فرضا وردا، وإن اختلف إرثهم فاجمع أنصباءهم من أصل ستة، فما اجتمع فهو أصل مسألة الرد، فاقسموا عليهم ثم انظر بين كل فريق وسهامه، فلا يخلو من أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسم على كل فريق سهامه فالأمر واضح، وإن لم تنقسم أو انقسمت على بعض دون بعض فاعمل كما سبق في باب الحساب. مثال ذلك: لو هلك هالك عن أم وأختين من أم، أصل مسألتهم من ستة وترجع بعد الرد إلى ثلاثة، للأم واحد فرضا وردا، وللأختين لأم اثنان فرضا وردا، ونصيب الأختين منقسم عليهما. ولو هلك هالك عن بنت وخمس بنات إذن، فأصل المسألة من ستة وترجع بعد الرد إلى أربعة، للبنت ثلاثة فرضا وردا، ولبنات الإذن واحد فرضا وردا، وهو لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويباين، فتضرب رؤوسهن خمسة، وهي جزء السهم في أصل مسألة الرد أربعة، فتبلغ عشرين، للبنت من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة، فيحصل لها خمسة عشر، ولبنات الابن منها واحد يضرب في جزء السهم خمسة، فيحصل لهن خمسة لكل واحدة منهن واحد. ولو هلك هالك عن جدتين أو خمس أخوات لغير أم، عن جدتين، ولو هلك هالك عن جدتين وخمس، نعم وخمس هنا أو الألف غلط، الألف غلط، الله يهديك، عن جدتين وخمس بنات عن جدتين وخمس أخوات لغير أم، فأصل المسألة من ستة وترجع بعد الرد إلى خمسة، للجدتين واحد فرضا وردا، لا ينقسم عليهما بل ينكسر ويباين، والأخوات أربعة فرضا وردا، لا تنقسم عليهن بل تنكسر وتباين، فتضرب رؤوسهن خمسة في رؤوس الجدتين فيحصل عشرة، وهي جزء السهم، فيضرب في أصل مسألة الرد خمسة فيحصل خمسون، للجدتين من أصلها واحد يضرب في جزء السهم عشرة، فيحصل لهما عشرة لكل واحدة خمسة، وللأخوات من أصلها أربعة تضرب في جزء السهم عشرة، فيحصل لهن أربعون لكل واحدة ثمانية، وهذا العمل فيما إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين، فأما إن كان معهم أحد الزوجين فطريق العمل أن تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه، وما بقي فهو لأهل الرد، فإن كان من يرد عليه واحدا أخذه فرضا وردا، كزوج أو زوجة مع بنت أو بنت ابن أو أم أو نحو ذلك، وإن كان من يرد عليه عددا قد استوى إرثهم فاقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عليهم، كما لو كانوا عصبة، فإن انقسم عليهم فواضح، وإن لم ينقسم فاضرب رؤوسهم إن باينت أو وفقها إن وافقت في أصل مسألة الموجود من الزوجين، فما حصل فمنه تصح. مثال ذلك: زوج وثلاث بنات، أصل المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنات الباقي ثلاثة فرضا وردا، وهي منقسمة عليهن، ولو كن خمسا لم تنقسم الثلاثة عليهن بل تنكسر وتباين، فتضرب رؤوسهن خمسة، وهي جزء السهم في أصل المسألة أربعة، فتبلغ عشرين، للزوج من أصلها واحد يضرب في جزء السهم خمسة، فيحصل له خمسة، وللبنات من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة، فيحصل لهن خمسة عشر لواحدتهن ما لجماعتهن من أصلها وهو ثلاثة، ولو مات ميت عن زوجة وأربع عشرة بنتا فأصل المسألة من ثمانية للزوج الثمن واحد والباقي للزوجة الثمن واحد والباقي للبنات فرضا وردا، لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويوافق رؤوسهن بالسبع، فيضرب سبع رؤوسهن اثنان وهو جزء السهم في أصل المسألة ثمانية، فيحصل ستة عشر للزوجة من أصلها واحد يضرب في جزء السهم اثنين فيحصل لها اثنان، وللبنات من أصلها سبعة تضرب في جزء السهم اثنين فيحصل لهن أربعة عشر لواحدتهن ما لوفق جماعتهن من أصلها وهو واحد، وإن اختلف إرث أهل الرد فاجعل لهم مسألة أخرى واقسمها عليهم وأعطها ما تستحقه من التصحيح إن احتاجت إليه، ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين، فإن انقسم الباقي على مسألة أهل الرد صحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الموجود من الزوجين. مثال ذلك زوجة وأم وأخوان لأم، مسألة الزوجة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد من ثلاثة للأم واحد وللأخوين لأم اثنان والباقي بعد فرض الزوجة، منقسم على مسألة أهل الرد فصحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الزوجة، وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة أهل الرد فلا يخلو إما أن يوافق أو يباين، فإن وافق وردت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة الموجود من الزوجين فما بلغ صحت منه المسألتان، وإن باين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين مسألة أهل الرد فربت جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم بعد هذا تضرب نصيب الموجود من الزوجين في مسألة أهل الرد عند المباينة وفي وفقها عند الموافقة فما حصل فهو له، وتضرب نصيب كل واحد من أهل الرد في الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عند المباينة وفي وفقه عند الموافقة فما حصل فهو له، فمثال الموافقة زوجة وجدتان وأخوان لأم، مسألة الزوجة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد أصلها من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للجدتين واحد وللأخوين لأم اثنان، ونصيب الجدتين لا ينقسم عليهما بل ينكسر ويباين، فتضرب رؤوسهما وهي جزء السهم في مسألة أهل الرد ثلاثة فتبلغ ستة للجدتين واحد في جزء السهم اثنين باثنين لكل واحدة واحد، وللأخوين لأم اثنان يضربان في جزء السهم اثنين فيحصل أربعة لكل واحد اثنان، وبين الباقي من مسألة الزوجة وما صحت منه مسألة أهل الرد توافق بالثلث، فيضرب وفق مسألة أهل الرد وهو اثنان في مسألة الزوجة فيحصل ثمانية للزوجة واحد مضروب في وفق مسألة أهل الرد اثنين باثنين، ولكل واحدة من الجدتين واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد، ولكل واحد من الأخوين اثنان مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين. ومثال المباينة زوج وبنت وبنت ابن، مسألة الزوج من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد من أربعة للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة أهل الرد مباينة. فتضرب مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوج فتبلغ 16، للزوج واحد مغروب في مسألة أهل الرد 4 فيحصل له 4، وللبنت 3 مغروبة في الباقي من مسألة الزوج وهو 3 فيحصل لها 9، ولبنت نهاية الشريط الخامس.